أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. الختم في خمسة أيام. قال بعض حفاظ القرآن الكريم: من تعاهد القرآن في خمس أمن من الطمس، أي من النسيان. وجاء في بعض روايات حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: اختمه في خمس، ويكون تحزيبه بالأجزاء ستة أجزاء يوميا. أما تحزيبه بالسور فيمكن اقتراح ما يلي: أولا من البقر إلى المائدة، ثانيا من الأنعام إلى إبراهيم، ثالثا من الحجر إلى القصص، رابعا من العنكبوت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خامسا من الفتح إلى الناس.